بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الدرس الأول في التعليق على الدروس المهمة، وتكلمنا على شيء من الفاتحة، تقدم شيء من ذلك. أما كلمات الفاتحة قيل 25 كلمة، 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا، و113 حرفا، والحرف بعشر حسنات، فحسنات كثيرة في قراءة الفاتحة، نسأل الله الكريم من فضله. والقرآن يرجع إليها، ولهذا تسمى أم القرآن أو أم الكتاب. القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، ولهذا قيل إن الله عز وجل أنزل 100 كتاب كما جاء عن الحسن البصري ذكره شيخ الإسلام تيمية، ثم وضع 100 كتاب في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم وضع التوراة والزبور والإنجيل في القرآن، ثم جعل سر القرآن في الفاتحة، ثم جعل سر الفاتحة في قول إياك نعبد وإياك نستعين، فهي أم الكتاب وأم الشيء، يعني جامعته وحاضنته، كما يقال لحديث عمر في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أم السنة، كما يقال لمكة أم القرى تجمعها وتحضنها. وقيل أول الله أعلم أن أول ما نزل من القرآن الفاتحة، وفي الباب حديث عند البيهقي في الدلائل مرسل، حديث مرسل. والصحيح أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبها أرسل عليه الصلاة والسلام. الفاتحة تقرأ في مواطن، الموطن الأول الصلاة، وهذا ظاهر، وتقدم تقسيم ذلك، وأنه إما أن الإنسان يكون مأموما أو إماما أو منفردا، تقدم الكلام على ذلك. الحالة الثانية وفي المكان الثاني على المريض، تقرأ على إيش؟ على المريض، ولهذا يقال لها الراقية. فمن السنة أن يبدأ الراقي في قراءة الفاتحة كما في الصحيحين، في اللدغ الذي لدغته عقرب ثم هو رقاه على الصحابي رضي الله عنه بالفاتحة. ومن المواضع التي ابتدعت في الفاتحة ولا دليل عليها، مثل أنها تنفي الفقر، قراءتها تنفي الفقر، وقراءتها مثلا في المنزل، وكذلك عند تأسيس المنزل أو عند الانتهاء من المنزل أو عند بنيانه أو عند فتح المحل، إنسان يفتح متجر أو محفل ثم يكتب فيه الفاتحة، أو الافتتاحات التجارية أو المؤسسات الخيرية، أو تحديد أجر لقراءتها، أو أنها تقضي الحاجات وتنفس الكروبات، أو تحديد قراءتها بعدد معين، أو قراءتها عند المحتضرين أو عند القبور أو عند الأضرحة أو عند المقبور، أو قراءتها كذلك عند النوم. كل هذا وأمثاله لا دليل عليه. الأصل أنها لا يتعبد الإنسان بالفاتحة إلا بدليل، يعني ما يقرأها في موطن يبتغي الأجر ويحدده إلا بعلم. لكن لو إنسان قرأها في بعض الأحيان بينه وبين نفسه وأراد أن يتأمل، هذا شيء آخر. لكن كونه مثلا يحدد وقت أو مناسبة أو زمن أو مكان لقراءة الفاتحة، فهذا لا دليل عليه إلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه. فالخلاصة أنها لا تقرأ إلا فيما دل الدليل على العمل به، والأصل عدم الدليل إلا بدليل صحيح صريح، مثل يعني ما نسمع نقال الفاتحة عند ما ينتهى من القبر أو يعني رشه بالماء، مثلا تجد عند بعضهم مثلا يقول الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة أو الفاتحة على روح الميت، فتجد كلهم يقرؤون الفاتحة، هذا بدعة لا أصل له. علاوة على ذلك أن قراءة القبر أيضا على البدعة، على القبر بدعة، فبدعة على بدعة، الفاتحة لا أصل لها، وقراءة القرآن على القبور بدعة، فلا يصح أن الإنسان يقرأ عند القبر أو على قبر أو عند جنازة شيء من القرآن. فضائل الفاتحة من خصائصها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الفاتحة هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يؤتها نبي قط، لم تنزل أو لم يؤتها نبي قط، وأنها نور، وأن من قرأها أعطي ما سأل فيها، لأنك حينما تقرأ الفاتحة تجد كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، ثم إذا قال إياك نعبد قال الله عز وجل: هذا لي ولعبدي ما سأل. ولهذا تقول: إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها. حينئذ من قرأ سورة الفاتحة فإن الله يعطيه سؤله. فاستمع إلى ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بين جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، صوت نقيض، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: من هذا؟ هذا باب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط. هذا الباب ما فتح قط، أول مرة يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط أيضا، هذا الملك لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني سواء بالفاتحة أو في آخر البقرة. وآخر البقرة له آمن الرسول المنزل إليه من ربه والمؤمنون، اللي جاء في الصحيحين حديث مسعود: من قرأ آمن الرسول في ليلة هذه خواتيم البقرة كفتاه من كل سوء ومن كل مرض ومن كل سقم. وهذا يدل على ذلك أيضا في صحيح مسلم، الخبر في صحيح مسلم: لا لا لا لا لم يؤتهم نبي قبلك وفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهما. لهذا آخر البقرة والفاتحة من الأدعية التي ينبغي أن يتأملها ويتفكر فيها. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ربنا لا تؤاخذنا، قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت. وفي رواية لمسلم قال: قد نعم، إلى آخر الآيات. ومن أيضا فضائلها أنها القسمة بين العبد وبين الرب، كما في صحيح مسلم في الحديث السابق: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. سميت صلاة لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، كما في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. كما أن الحج لا يصح إلا بعرفة، الحج عرفة، فكذلك الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. ولهذا يقول العلماء: والمراد في قول قسمت الصلاة قسمتها من جهة المعنى، لا أن نصفها الأول، لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وآخرها وتفويض لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. آخرها النصف الثاني: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الناس ما ينقسمون إلى ثلاثة أقسام لا رابع لهم: قسم عرف الحق وعمل به وهم المنعم عليهم، قسم عرف الحق ولم يعمل به وهؤلاء اليهود ومن شبههم عندهم عندك لم يعملوا به، قسم لا يعرفون الحق ولا يعملون به وهؤلاء مثل النصارى ومن شابههم. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. ولهذا يقول الواحد: وما أسنى هذه الفضيلة، يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا لم يرد في شيء من القرآن هذه المقاسمة التي رويت في الفاتحة بين الله وبين العبد. الله أكبر، يعني أكبر دليل أو فضيلة لفاتحة حينما هذه المقاسمة بينك وبين الله عز وجل، لكن أين التأمل؟ أين التفكر؟ ولهذا يعني يقول ابن القيم له في رسالة اسمه ذوق الصلاة، لكن تكلم على الفاتحة، فلما قال يعني لا لا لا يقول إن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول كأنه في نفسه، طبعا لا يسكت، في قرارة نفسه ينتظر قول الله حمدني عبدي، ثم إذا قال الرحمن الرحيم ينتظر قول خالقه مجدني عبدي، ثم إذا قال الرحمن مالك يوم الدين ينتظر قول خالقه أثنى علي عبدي. يقول ابن القيم: فيا لذة روحه وأنسه وسروره وحبوره في قول خالقه ومالكه ورازقه عبدي عبدي عبدي ثلاثة. الإنسان الآن لو يذكرك مير أو ملك أو مسؤول أو ثري قمت شهر وأنت منبسط. والآن في كل ركعة ربنا يقول عبدي عبدي عبدي. فنحتاج إلى أن نتفكر بالفاتحة، نعطي أنفسنا شيئا من التأمل في هذه الصورة العظيمة التي لن يلحق الإنسان لها غبار. لو تفنى الأعمار في تفسير الفاتحة لن يستطيع الإنسان أن يدرك لها يعني باب. ولهذا بعض العلماء أخذ منها 5000 مسألة. 5 الشوكاني رحمه الله تبعه صديق حسن خان أخذ منها 30 فائدة في دلالتها على التوحيد، ناهيك ما فيها من العبر والعجائب. ويكفيها أنها سر القرآن، سر القرآن الحمد لله رب العالمين. ومن فضائلها أنها رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنها رقية. لو صدق المريض صدق الراقي بهذه الفاتحة. ولهذا قيل إن الراقي الذي رقى السيد لدغ قرصته عقرب أو دابة للدغ فجاء إليه وقرأ عليه هذا الصحابي بجعل من المال كما في الصحيحين. يقيل إنه لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قام كأنما نشط من عقال، هو يعني عوفي بقراءة الفاتحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها رقية. من فضائلها أنها أعظم سورة في القرآن، القرآن كله كلام الله عز وجل، كلام الله أوله وآخره حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. لكن القرآن يتفاوت الصور، فصورة الفاتحة ليست كمثل صورة الماعون وتبت يده ونحو ذلك وكلها كلام الله، لكن أفضل صورة الفاتحة أفضل صورة في القرآن كما جاء ذلك في مسلم وسبق ذكره، كما أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن. ومن فضائلها أنها نزلت بمقدمات ونور كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في ذلك. والفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم. أما كونها 7 فقيل لأنها 7 آيات وقيل فيها 7 آداب، وأغرب من القول الثاني قيل لأنها خلت من 7 أحرف الثاء والجيم والخاء والزاء والشين والضاء والفاء، وهذا القول طبعا ضعيف لكنه مما يعني من ملح الذكر، وإلا لا لا لأن الشيء إنما يسمى بشيء موجود فيه لا يسمى بشيء مفقود منه، فقيل 7 المثاني. فهي 7 المثاني قيل 7 آيات وقيل فيها 7 آداب وقيل غير ذلك. وأما كونها المثاني 7 المثاني فقيل لما فيها من الثناء على الله، وقيل من الثنيا لأن الله استثناها، الثنيا غير الثناء، الثنيا لأن الله استثناها لهذه الأمة، وقيل من الثنية لأنها تثنى في كل ركعة. فقيل المثاني قيل من الثناء وقيل من الثنيا وقيل من الثنية، فهي 3 أقوال في هذا الباب. وقيل 7 المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة، وقيل لأن اجتمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني. وأما كونها القرآن العظيم فيقول القرطبي سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، جميع علوم القرآن، القرآن العظيم جميع علوم القرآن في الفاتحة كما سبق ذلك. وقد أثنى ابن القيم على هذه الصورة بكلام النفيس يقول رحمه الله نسوق بعضه يقول ولهذا هي رقية وشفاء من كل داء كما في حديث اللدير. يقول القرطبي فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه ومتضمنه متضمنة لجميع علومه. ابن القيم له كلام نفيس طبعا لا يسع المقام لذكره لكنه ذكره رحمه الله في زاد المعاد في الجزء 4 وأخذ وطبع مفرده اللي يسمى الطب النبوي فاتحة الكتاب. إذا يذهب إلى كلمة فاتحة الكتاب وتجد هذا الكلام الثناء العطر العظيم الجليل الكبير على هذه الصورة حقيقة بهذه الصورة. هذا بعض مشانها أن يستشفى بها من كل داء سواء أمراض الشكوك والشبهات والإرادات والضلال والغي أو سواء في أمراض الأبدان أو أمراض القلوب، كل مرض شفاء، القرآن كله شفاء فكفى بالفاتحة شفاء. ولهذا ويقول ولو أحسن العبد، يقول ابن القيم لو أحسن العبد التداوي انتبه. يقول لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى تأثيرا عجيبا في الشفاء. مرض ابن القيم مرضا عظيما ويعني ظل أشهر كثيرة، يقول ما عندي إلا ما زمزم مفاتحة الكتاب، فعافاني الله عز وجل من مرض أعوز الأطباء، من مرض أعوز الأطباء. ولهذا يقول اسمع إلى كلامه نختم بذلك، يقول ولقد مر بي وقت بمكة، له ابن القيم، سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت ألح بها أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأ فيها مرارا الفاتحة ثم أشربه، فوجدت لذلك البرد التام، ثم صرت أعتمد على ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونقتصر على هذا القدر، وسيأتي إن شاء الله أكمل هذا الدرس في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.